السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الدرس الثاني من كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن ثلاثة أحاديث تتكلم عن فضل النكاح الزواج وعن الترغيب في هذا النكاح، وتكلمنا عن حكم النكاح. اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع جديد في هذا الكتاب المهم، ألا وهو المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، ذلك أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج أي أحد، إنما هناك من المحرمات ما هو محرم عليه تحريما مؤبدا، يعني لا يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة إطلاقا، وبالتالي هو محرم لها، ويجوز أن يصافحها، ويجوز أن يخلو بها كما سنرى. وهناك من النساء من هن محرمات تحريما مؤقتا، مؤقتا يعني يجوز له أن يتزوج منها إذا زال هذا العذر. الحديث الأول في هذا الباب هو حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال لها: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. الحمد لله. إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة أي ابن الزبير: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، رأى أبا لهب في النوم بعد أن مات بشر حال. في بعض الروايات وليست في الصحيح أن هذا الذي رأى هو العباس أخوه، العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ماذا لقيت؟ أي سأل أبا لهب: ماذا لقيت بعد موتك؟ فقال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت منها في هذه بعتاقتي ثويبة. غير أني، يعني دخل النار ورأى كل شر في النار، غير أنه بسبب أنه أعتق هذه المرأة اللي هي ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة كذلك، سقي شيئا بسيطا جدا في النار. ونحن نعلم أن أهل النار لا يسقون، إنما هو العذاب الأليم، لا يسقون ماء. فهذا الحديث والحديث الذي بعده يحدثنا عن المحرمات من النساء. كما قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج أي امرأة، إنما هناك من النساء ما لا يجوز له أن يتزوجها أبدا إطلاقا، ومن النساء من يجوز له أن يتزوجها إذا زالت العلة. معنى ذلك أن هؤلاء النسوة محرمات عليه تحريما مؤقتا. تحريما إيه؟ تحريما مؤقتا. فالمحرمات من النساء يقصد بهن النساء الذي يحرم على الرجل أن ينكحهن. والمحرمات على قسمين، المحرمات على قسمين: من حرم تحريما مؤبدا، وطبعا الآية الأم في هذا الباب هي آية إيه؟ آية النساء التي يقول الله عز وجل فيها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال كذلك: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. فهذه الآية صدرت بلفظة التحريم، أي لا يجوز للمرء أن ينكح هؤلاء، أن ينكح هؤلاء، سواء كان هذا النكاح من قبل امرأة محرمة كما قلنا تحريما مؤبدة أو تحريما مؤقتا. طيب، من النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوجهن وحرمنا عليه تحريما مؤبدا؟ تحريما إيه؟ احنا قلنا يعني تحريما مؤبدا، يعني يجوز له النظر إليها، يجوز له أن ينظر إليها. وأن يخلو بها، طالما أن هذه المرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا يجوز له أن ينظر إليها، وأن يخلو بها، وأن يخلو بها، وأن يصافحها كذلك، وأن يصافحها كذلك. أول هذه الأصناف المحرمة تحريم مؤبد المحرمات بسبب النسب، المحرمات بسبب الإيه؟ بسبب النسب، بسبب النسب. يعني نسب؟ يعني القرابة، لأنها قريبة لك، قريبتك يعني. المحرمات بسبب النسب، وهن سبعة، وهن إيه؟ وهن سبعة. هو ده الشيخ عبد الرحمن، ده فرح الشيخ عبد الرحمن. طب تكسر ده بيكسر، ماشي. وهن سبعة، العاقبة عندكم. نعم، مش هتسمعوا حاجة خالص. ما هو مفيش ميكروفون بره، الميكروفون مغلق في الخارج. قلنا أول هذه الأصناف هما المحرمات بسبب النسب. يعني نسب؟ يعني قرابة، يعني هذه المرأة قريبة لك، قريبة لك، يربطك بها نسب، يربطك بها إيه؟ بها نسب. وهن المذكورات في سورة النساء في قول الله حرمت عليكم. طب ناخدهم كده، الأمهات وإن علون، الأمهات وإن، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه، وإن علون، يعني إن علون يعني ستك، جدتك، أم الأم، وأم أم الأم، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه وإن علونا. والبنات وإن نزلنا، لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته، ولا أن يتزوج ابنة ابنته، ولا أن يتزوج بنت ابنه. والبنات وإن نزلنا، الأمهات وإن علونا، لأن دول أصول، والبنات وإن نزلنا، لأن دول إيه؟ فروع، لأن دول فروع. والأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا، يعني مطلقا يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته، سواء كانت هذه الأخت شقيقة، يعني أخت له من جهة الأب والأم، أو أخت من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط. والأخوات مطلقا، وبنت الأخ مطلقا، وبنت الأخ مطلقا، يعني برضو الواحد ما ينفعش أنه يتجوز بنت أخوه، سواء كان هذا الأخ كان أخا شقيقا، أو كان أخا لأم، أو كان أخا لأب كذلك. وبنت الأخ مطلقا، وإن نزلنا، وإن نزلنا، يعني بنت الأخ أو بنت الإيه؟ الأخ. وبنات الأخت مطلقا، نفس الإيه؟ نفس الكلام. والعمات مطلقا، لا يجوز للرجل أن يتزوج عمته، سواء كانت هذه العمة شقيقة لأبيه من أب وأم، أو من أم فقط، أو من أب فقط. يعني معنى ذلك أن أنت ممكن تسلم على عمتك، صحيح، وممكن تقعد معها كمان، وممكن تخلو بها، وممكن تنظر إيه؟ تنظر إليها. والعمات مطلق، نعم هياتي، احنا كل ده بنتكلم في القرابة، ده أول إيه؟ أول شيء بنتكلم فيه. والعمات مطلقا وإن علونا، والخالات مطلقا وإن علونا. كذلك الخالة، الخالة اللي هي أخت الأم، اللي هي إيه؟ أخت الأم، فلا يجوز للرجل أن يتزوج خالته، أن يتزوج إيه؟ أن يتزوج خالته. يبقى ده أول نوع. يبقى احنا كده ذكرنا كم نوع؟ سبعة، اللي هو المحرمات بسبب النسب، اللي هي إيه؟ الأمهات، نقولهم تاني مع بعض كده، ها، الأمهات وإن ماشي، والبنات وإن ماشي، ها، والأخوات وإن والأخوات مطلقا، ها، والعمات مطلقا، وبنات الأخ وبنات الأخت مطلقا، والخالات مطلقا، والخالات إيه؟ والخالات مطلقا. يبقى ده أول نوع من أنواع التحريم المؤبد، اللي هو التحريم بسبب الإيه؟ النسب، التحريم بسبب النسب. مؤبد يعني لا يجوز لك أن تتزوجها أبدا، لا يجوز لك أن تتزوجها أبدا. النوع الثاني من المحرمات، المحرمات بسبب الرضاع، بسبب الايه؟ الرضاع. وهن كالمحرمات بالنسب، هن كالمحرمات بالنسب. يعني لو ان انت في النسب لا يجوز لك ان تتزوج من امك، لو ان لك اما من الرضاعة فلا يجوز لك ان كذلك ان تتزوجه. يعني لو واحدة جارتكم ارضعتك 5 رضعات مشبعات قبل تمام الحولين، يعني الرضاعة دي استوفت الشروط التي تمنع الزواج كما سيأتي، لو ان هذه المرأة ارضعتك فصارت كأمك، صارت ايه؟ كأمك، فلا يجوز لك ان تتزوجها، لا يجوز لك ان تتزوجها. وكذلك ابناء هذه المرأة او بنات هذه المرأة صرنا ايه؟ صرنا اخوات لك، صرنا اخوات لك، فلا يجوز لك كذلك ان تتزوج واحدة منهن. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني معنى ذلك ان نفس الاصناف اللي احنا ذكرناها في النسب هي تأخذ نفس الحكم اذا كانت من قبل الرضاعة او من باب الايه، او من باب. ولذلك مسألة الرضاعة دي مسألة مهمة جدا، خاصة في الارياف. احنا بنشوف واحد يتزوج من امرأة وبعد ذلك يقول لك ايه ده، مش عارف عمتها قالت ده انا مرضعاهم، او خالتها قالت ده انا مرضعاهم. فهذه امور ينبغي ان تضبط، هذه امور ينبغي ان تضبط، حتى ولو ان تدون في وثيق. يعني واحدة ارضعت مثلا ابنها من جارتها، تكتب على ظهر شهادة الميلاد، اظن شهادة الميلاد ما بتضيعش، تكتب على ظهر شهادة الميلاد ان ابنتها مثلا رضعت من فلانة 5 رضعات 4 رضعات، والناس يعني تثقفت، الامر ده اصبح يعني الان ممكن، اصبح ممكنا في هذه الايه، في هذه الايام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولقول الله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وهي التي ارضعت الطفل قبل ان يتم حولين 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. لماذا مشبعات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضعة التي تحسب هي التي ترك الطفل بعد أن رضع الثدي، ماشي، دون إجبار من أحد، يعني مش الأم اللي شدته، لا، هو أخذ يرضع حتى شبع، حتى إيه؟ شبع. فهذه تسمى إيه؟ تسمى رضعة. احسب 5 رضعات مشبعات، بهذه الخمس المشبعات يحرم الايه؟ الزواج، يحرم الزواج، يحرم الايه؟ الزواج. يبقى ده بالنسبة لهذا الايه؟ الامر. والرضاعة تنتشر من جهة الاب ومن جهة الام، الرضاعة تنتشر من جهة الاب ومن جهة الايه؟ الام. فالام مثاله، فالام لو ارضعت بنتا فكل أبناء وبنات هذه المرأة صاروا إخوة لهذه البنت، فالمحرمية انتشرت من جهة الأم. يعني لو أن امرأة، هنسمي مثلا هذه المرأة ولتكن مثلا صفية، لو أن صفية هذه أرضعت بنتا فكل أولاد هذه المرأة صاروا إخوة لمن؟ لهذه البنت التي رضعت من صفية. يبقى هنا المحرمية انتشرت من جهة الايه؟ من جهة الام. المحرمية انتشرت من جهة الايه؟ من جهة الام. فصرنا اخوة لها، فانتشرت المحرمية من جهة الام. ولو ان امرأة متزوجة من رجل، لو ان امرأة تزوجت من رجل، ولو ان هذا الرجل اسمه صالح مثلا للتقريب، يعني أرضعت طفلة فجميع أبناء صالح هذا نعدهم إخوة لها، سواء كانوا ولدا ولدوا قبلها أو بعدها، وهذا من جهة الأب، هذا من جهة الإيه؟ من جهة الأب. يعني لو أن هذه المرأة تزوجت رجلا اسمه صالح وأرضعت طفلة، طب الطفلة دي تقرب إيه لصالح؟ أصبحت بنتا له في الإيه؟ في الرضاعة، أصبحت بنتا له في الرضاعة، فكذلك لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها. يبقى احنا عندنا كده النوع الأول تحريم بسبب النسب، ودليل الآيات اللي احنا ذكرنا. النوع الثاني تحريم بسبب الرضاعة. في شرطين في الرضاعة عشان يحصل التحريم. الشرط الأول ايه؟ خمس رضعات مشبعات. خمس رضعات ايه؟ مشبعات. يعني مشبعات يعني متفرقات، قاعدين في مجلس هترضع ابنك، رضعته لحد ما الولد ايه شبع، ثم ايه ترك الثدي دون اضطرار. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها كان اول ما نزل من الرضاع 10 رضعات مشبعات، حديث صحيح مسلم، ثم نسخنا الى 5 رضعات مشبعات، وصار ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن على ذلك، وهن على ذلك. بل كانت هذه آية في كتاب الله تتلى، ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. بقيت ايه؟ حكما. يعني كان في القرآن 5 رضعات مشبعات يحرم، 5 رضعات مشبعات يحرم، ولكن نسخت تلاوة من المصحف، ولكنها بقيت ايه؟ بقيت حكما، ولكنها بقيت. نعم، في من قال بالمصة الواحدة، وفي من قال بالمصتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا الماصتان، فمنهم من قال يكبى 3، يكبى ايه؟ يكبى 3. ولكن الذي يترجح من قول اهل العلم هو حديث عائشة كان اخر ما نزل ان العشر نسخنا الى 5 رضعات مش ده الشرط الاول. والشرط الثاني ان يكون هذا الرضاع في خلال الحولين، في خلال الايه؟ الحولين. وطبعا تأتي مسألة رضاع الكبير هل يحرم ولا لا يحرم. قول الجمهور أنه لا يحرم، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سالم مولى حذيفة أن هذا كان خاصا به، كان خاصا إيه به. ولكن لو أن رجلا رضع من امرأة في كبره فلا نقول أنه بهذا الرضاع أصبح محرما لها ويجوز أن يدخل عليه. لا، هذا الراجح أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خلاص، يبقى اتقاء للشبهة لا يتزوج هذه المرأة، اتقاء للشبهة لا يتزوج هذه الايه؟ هذه المرأة. النوع الثالث المحرمات بسبب المصاهرة. المصاهرة يعني القرابة بسبب الزواج. المصاهرة يعني القرابة بسبب الايه؟ بسبب الزواج. احنا كل ده بنتكلم في التحريم، تحريم ايه؟ مؤبد، تحريم مؤبد. وهن 4، وهن 4. الأول أصول الزوجات وإن علونا. أصول الزوجات وإن علونا، يعني أصول الزوجات؟ طبعا الراجل مش هيتجوز راجل، صحيح، إنما إيه؟ أم الزوجة هي دي أصل الإيه؟ أصل الزوجة. أصول الزوجات وإن علونا، يعني أم الزوجة أو ست الزوجة اللي هي أم الإيه؟ الزوجة. ده معنى كلمة وإن علونا، وتشمل الجدة كأم أمها وأم أبيها، لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم، يعني معنى ذلك أن رجلا لو تزوج امرأة ثم طلقها فلا يجوز له أن يتزوج ابنتها، فلا يجوز له أن يتزوج ابنتها. بل هذا النوع من المحرمات، هذا النوع من المحرمات يحرم بمجرد العقد، يحرم ده إجماع، يحرم بمجرد العقد. يعني لو أنني عقدت على امرأة بمجرد العقد، بمجرد أن أنا عقدت على هذه المرأة، يحرم علي أن أتزوج أم هذه المرأة وإن لم أدخل بها، وإن لم أدخل إيه؟ وإن لم أدخل بها. النوع الأول هي إيه؟ ها، أصول الزوجات اللي هي إيه؟ أم الزوجة وإن، لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم. ما هي أم الأم برضو اسمها أم، اسمها إيه؟ الجدة أم، الجدة أم. والثاني فروع الزوجات وإن نزلن، فروع الزوجات وإن نزلن. احنا قلنا أصول الزوجات يعني أم الزوجة، طب فروع الزوجات يعني بنت الزوجة، بنت الإيه؟ بنت الزوجة، مش بنتك أنت، لا، أنت تزوجت امرأة وكانت معها بنت، كانت معها إيه؟ ابن لها، فهذه أيضا يحرم عليك أن تتزوجها، يحرم عليك أن تتزوجها. ولكن وهذه تسمى إيه؟ الربيبة، وهذه تسمى إيه؟ لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في، ولكن هذه تختلف مع الأصناف في شيء. الله عز وجل قال في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح، يعني معنى ذلك أن هذه الربيبة لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول وليس بالعقد، وليس إيه؟ يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج من ابنتها. وربائبكم التي في حجوركم، الحجر معروف، حتى معروف في العرف معنى كلمة الحجر لا مقدمة الإيه؟ ثياب، وهذا كناية على التربية، أنها كانت تربى في حجر هذا الرجل لأن أمها كانت عنده، لأن أمها كانت إيه؟ كانت عنده. وإذا خرج مخرج الغالب، يعني لو أن ابنة هذه الزوجة تعيش في مكان آخر أيضا لا يجوز لك أن تتزوجها، ولكن الغالب إن البنت بتربى مع أمها، فجاءت الآية على مخرج الإيه؟ الغالب، مخرج الغالب. يبقى أصول الزوجات بمجرد العقد تحرم، بمجرد العقد إيه؟ فروع الزوجات لابد من الدخول، لابد من الإيه؟ لابد من الدخول. النوع الثالث زوجات الفروع وإن نزلنا، زوجات الفروع وإن نزلنا، يعني زوجات الفروع من فرعك ابنك، يبقى زوجة ابنك، زوجة ابنك، زوجة إيه؟ زوجة الابن، وهي زوجة الابن وابن ابنه وابن بنته، زوجة الابن وابن ابنه وابن بنته كذلك، وإن نزلن لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن، بمجرد إيه برضه؟ العقد، بمجرد العقد، لقول الله عز وجل ها وحلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم ها الذين من أصلابكم، الذين من إيه؟ من أصلابكم. يبقى ده كده النوع الإيه؟ الثالث، أصول الزوجات، فروع الزوجات، النوع الثالث زوجات الإيه؟ الفروع. النوع الرابع زوجات الأصول، زوجات الإيه؟ زوجات الأصول وإن علون، يعني زوجات الأصول وإن علون ها؟ مرات الأب، مرات الإيه؟ زوجة الأب، زوجة الإيه؟ الأب، لقول الله عز وجل الآية التي قبل ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا من نساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سلف الذي كان قبل الجاهلية، كان قبل الإسلام، قبل الإيه؟ فهذا قد عفى الله عنه. إنما لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه، لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة إيه؟ أبيه لهذه الإيه؟ الأجبة. إحنا عندنا ثلاثة يحرمنا بمجرد العقد، اللي هي إيه؟ ها؟ زوجات الأصول وزوجات الفروع والنوع الثالث اللي هو إيه؟ ها؟ والنوع اللي هو يحرم، لا يحرم إلا بالدخول، اللي هو الإيه؟ الربيبة، اللي هي الإيه؟ اللي هي الربيبة. يبقى ده النوع الثالث من أنواع التحريم مؤبد، اللي هو إحنا كده ذكرنا كم نوع؟ ذكرنا ثلاثة، تحريم بسبب النسب، تحريم بسبب الرضاع، وتحريم بسبب المصاهرة. يعني مصاهرة يعني قرابة بسبب الإيه؟ الزواج، قرابة بسبب الإيه؟ قرابة بسبب الزواج. طيب من هي أمك التي تحرم عليك؟ من أمك التي تحرم عليك؟ أي أم؟ حتى لو واحدة ساكنة في شارع بقول لها يا أمي، بدي أي أم؟ لا، قال العلماء والأم التي تحرم عليك هي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، فيشمل ذلك الأم اللي هي أمك، وكذلك أمها وجداتها وأم الأب وجميع جداته. وجميع إيه؟ اللي احنا قلنا الأم وإن علت، في صلة بينك وبينها عن طريق الولادة، عن طريق الإيه؟ عن طريق الولادة. وكذلك البنت، من هي البنت التي تحرم عليك؟ قالوا هي كل أنثى لك عليها ولادة، يعني الأم لها عليك، إنما البنت لك عليها، يعني جعلك الله سببا في ولادتها، في ولادتها، سواء أنت الذي أنجبتها يبقى بنتك من صلبك، أو بنت ابنك، أو بنت بنتك، أو بنت إيه؟ أو بنت بنتك. فيشمل بناتك وبنات بناتك وبنات أبنائك مهما نزل. طب من هي الأخت التي تحرم؟ قالوا هي كل أنثى جاورتك في أصليك. من أصلك؟ الأب والأم، الأب والإيه؟ فكل أنثى جاورتك في أصليك تحرم عليك. الأصلين اللي هم أي الأب أو الأم أو في أحدهما. فتشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. طب من هي العمة التي تحرم عليك؟ تحرم يعني يجوز لك أن تصافحها، يجوز لك أن إيه؟ أن تصافحها. احنا بنقول تصافحها بذات لأن كلمة المصافحة أمن مما عمت به البال والوقت إيه؟ ده عمتك، وممكن يكون عمتك بقى من إيه؟ من جبل البلد، من لازم تلف بقى عشان إيه؟ تطلعها عمتك يعني. العمات هي كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه، يعني كانت أختا لأبيك من جهة الأب والأم، أو من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الإيه، أو من جهة الأب، أو في أحدهما. وكذلك الخالات هي كل أنثى شاركت أمك أو جدتك في أصلهما أو في أحدهما. طب وبنات الأخ؟ قالوا هو اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة. أخيك لأخيك عليها، بنت الأخ يعني كان أخوك سببا في ولادتها. وكذلك بنات الأخت هو اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة. لأختك عليها إيه؟ يبقى دي الأنواع المحرمة بسبب الإيه؟ تحريم مؤبد، تحريم مؤبد. ده النوع الأول. النوع الثاني اللي هو المحرم، في إشكال وفي صعوبة في اللي احنا قلناه. كلام سهل مفيش صعوبة، صح؟ ايه بتكلم بسرعة؟ طيب ماشي نبطأ شوية. النوع الثاني المحرم اللي هو التحريم المؤقت. تحريم الايه؟ يعني ايه تحريم مؤقت؟ وهذا الرجل يعني هذا التحريم صار حراما لعلة، صار حراما لإيه؟ لعلة. إذا زالت هذه العلة رفع هذا التحريم، رفع هذا الإيه؟ رفع هذا التحريم. طب النوع ده، وهذا النوع الرجل فيه ليس محرما للمرأة، فلا يحل أن يخلو بها أو أن يسافر معها، أو أن يسافر إيه؟ أو أن يسافر معها. وإحنا يقول لك يسيب الرجل وزوجة أخيه مثلا في شقة واحدة، ويقول لك ده ما ينفعش يتجوزها، مرات أخوه ما ينفعش يتجوزها، صحيح؟ ولكن هذا تحريم مؤقت، لا يجوز له أن يخلو بها، لا يجوز له أن يخلو إيه؟ أن يخلو حتى ولو كان من أتقى الأتقياء. ليه؟ لأن الشيطان يجري إيه؟ مجرى الدم من ابن آدم، مجرى الدم، وما اجتمع اثنان أو ما خلتنا إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو اللي هو أخو الزوجة قال الحمو الموت، وده مش فيه اتهام للنية واتهام للأخلاق، لا، ده من باب سد الذريعة، غلق هذا الباب، غلق هذا الباب. وهن أصناف، ودول أصناف كثيرة برضو، اللي هو المحرمات تحريما مؤقتا. فتحرم المعتدة من الغير، ده أول نوع، تحرم المعتدة من الغير، يعني امرأة مطلقة وهي في العدة، معتدة من الغير، تحرم المعتدة من الغير، سواء كان هذه العدة بسبب الطلاق، سواء كانت هذه هي في رجعة، طلقت في في رجعة لأنها ما زالت زوجة. يعني لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا يجوز لي أن أتزوجها، لا يجوز لي أن أتزوجها ولا أن أعقد عليها لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة طالما أنها في العدة، طالما أنها في الإيه؟ بل معتدة من طلاق رجعي يحرم علي أن أتزوجها. بس ده تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ لحد ما تزول العلم. المعتدة من موت زوجها، المعتدة لفترة العدة من موت زوجها، نعم هي كل ده في المعتدة. المعتدة في فترة العدة من موت زوجها يحرم علي أن أتزوجها حتى يزول هذا السبب، فترة الإيه؟ العدة، فترة العدة. كذلك المعتدة من طلاق بائن، يعني امرأة طلقها زوجها ثلاثا بانت من زوجها، بانت من زوجها، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها؟ لا يجوز له أن يتزوجها حتى تتزوج من رجل غيره، حتى تتزوج من رجل غيره، ولا يجوز لرجل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها، إلا إذا كانت حاملا ووضعت. يعني لو أن امرأة كانت حاملا ووضعت بعد وفاة زوجها بيوم انقضت عدتها، وطلقها زوجها ووضعت بعد طلاقها بيوم انقضت عدتها، يجوز لها أن تتزوج، يجوز لها أن إيه؟ أن تتزوج. وقصة سبيعة الأسلمية وأبي السنابل لما توفي عنها زوجها ووضعت بعد في أسبوع، بعد أسبوع وضعت، فالمهم تجملت للخطاب وإيه ورأها أبو السنابل فأنكر عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إذا جاءها من يخطبها أو من يطلبها، من يخطبها أو من إيه يطلب. إنما إذا كانت المرأة ما زالت في عدة من طلاق الرجعي أو عدة من طلاق ثلاث أو عدة من رجل متوفى فإيه؟ لا يجوز لك أن تتزوج، لا يجوز لك. يبقى ده النوع الإيه؟ الأول لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب إيه؟ أجله، اللي هو الإيه؟ حتى تنقضي هذه الإيه؟ الفترة. النوع الثاني من المحرم تحريما مؤقتا تحريم الخامسة، إن الواحد يتجوز خامسة معه أربعة نسوة أو أربع نسوة وأراد أن يتزوج الخامسة، فهذا رجل لا يجوز له، يحرم عليه أن يتزوج الخامسة حتى يطلق واحدة منهن أو حتى تموت واحدة منهن، حتى تموت واحدة إيه؟ حتى تموت واحدة منهن، فلا يحل له أن يجمع بين خمس نسوة في وقت واحد. الدليل قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع، من أربع نسوة، من أربع إيه؟ وهذا فيه إجماع، وما خالف في ذلك إلا الشيعة، ما خالف في ذلك إلا الشيعة، فقالوا يجوز للرجل أن يتزوج إلى تسع نسوة، إلى تسع إيه؟ نسوة. طب من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا أن الواو في الآية للجمع، الواو في الآية للإيه؟ للجمع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، اثنين وثلاثة يبقى كم؟ ورباع، وأربعة يبقى كم؟ تسعة. يبقى يجوز لك أنك تتجوز إيه؟ أنك تتجوز إيه؟ أن تتزوج إيه؟ تسعة أو تسع نسوة مرة أو جملة واحدة. طبعا هذا خلافهم لا يعتد به، خلاف الشيعة لا يعتد به، ده أولا. والأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا لسه في الأمر الأول، أن هذا جهل باللغة العربية، جهل باللغة العربية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما في اللغة العربية أن الواو يعني للجمع، الواو للإيه؟ إنما هي للمغايرة ومطلق التشريك وليس للإيه؟ للجمع. وإلا لو قلنا ذلك لقلنا أن الله تعالى عندما قال في الملائكة قال إيه؟ الحمد لله جعل الملائكة أولي مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث. ما قال واحد من أهل التفسير مثنى وثلاث ورباع، إن كذلك الملائكة كلهم لهم تسع أجنحة جمعهم، لا. إنما حتى الله عز وجل في الآية قال بعد يزيد في الخلق، يعني معنى ذلك المثنى وثلاث ورباع ان ده تنويع، هناك ملائكة لها جناحان، وهناك من لها ثلاثة أجنحة، وملائكة لها أربعة أجنحة، فده للإيه؟ للتنويع. نعم. لا ده ويقول وثامنهم، طب وثامنهم كلبهم، ما هو قال لك سبعة لوحدهم وثامنهم كلبهم، مش الجمع يعني، هذا مشترك معهم داخل معهم. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث غيلان الدمشقي، حديث حسن، أسلم وعنده عشر نسوة، غيلان هذا أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سواهن، أمسك أربعا وفارق سواهن. وجاءه رجل أسلم وعنده خمس نسوة فقال له أمسك أربعا وفارق واحدة، أمسك أربعا وفارق إيه؟ وفارق واحدة. يبقى ده النوع الثاني المحرم، تحريم مؤقت مش مؤبد، ده تحريم إيه؟ تحريم مؤقت. النوع الثالث اللي هو جاي في الحديث الذي بعد ذلك، وفي هذا الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت له أنكح أختي، أختها دي اسمها عزة كما جاء في إحدى الروايات عند مسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. ليه لا يحل له؟ ها؟ لأن الآية قالت إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها. ليه؟ لأن العلة في ذلك هي قطع الرحم، لأن الأصل في الضرائر الغيرة والحسد وما إلى غير إيه؟ وما إلى غير ذلك، وما إلى غير ذلك. قلنا ويحرم الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها، يعني لا يجوز لك أن تجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها كذلك، لقول النبي لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، وعرفنا يعني إلا ما قد سلف. وللحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها والمرأة وخال، إنما متى يجوز لك أن تتزوج خالة زوجتك؟ إذا ماتت أو طلقت، إذا ماتت أو طلقت، عمة زوجتك إذا ماتت أو طلقت، أخت زوجتك إذا ماتت أو طلقت، وده قلنا إن ده تحريم مؤقت. كذلك وتحرم الزانية، وتحرم المرأة الزانية، المرأة الإيه؟ الزانية، حتى تتوب، حتى تتوب وتستبرئ رحمها بحيضة، حتى تتوب وتستبرئ رحمها إيه؟ بحيضة، لقول الله عز وجل في صدر سورة النور، ها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، زانية أو وقال في آخر وحرم ذلك على المؤمنين، طالما أنها يصدق عليها اسم الزانية فلا يحل لك أن تنكحها، لا يحل لك أن تنكحها إلا إذا تابت، إلا إذا إيه؟ إلا إذا تابت. وفي حديث في السنن كذلك، حديث مرثد بن أبي مرثد لما كان مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة اسمها عناق، اسمها إيه؟ عناق، فوقفت له في الطريق وأرادت منه أن يتزوجها، وكانت هذه المرأة على شيء من الفجور، كانت يعني لا ترد يد لامس، فلما استأذن مرثد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب وحتى تستبرئ الرحم بحيضة، حتى تستبرئ الرحم بإيه؟ بحيضة. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، هل يجوز له أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بها؟ نعم، يجوز له أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بها بعد أن يتوب إلى الله عز وجل، وبعد أن تستبرئ هذه المرأة رحمها بحيضة واحدة. نعم، إن تاب إلى الله ليس شرطا إقامة، تاب ما سطر على أنفسهما خلاص، ليس شرطا إقامة الحد. التوبة تجب ما قبلها كما في حديث عبد الله عمرو بن العاص. يعني لو أن هؤلاء أو هذه المرأة تابت توبة نصوحا إلى الله عز وجل لا يلزم في حقها الحد، وإن كان الحد تطهيرا، كان الحد تطهيرا. نعم، هيأتي دي في المسائل اللي نذكرها، ينسب الولد لهؤلاء ولا لا ينسب؟ ما احنا قلنا ان العلماء ذكروا شرطين، الشرط الاول اللي هو التوبة، والشرط الثاني الاستبراء. الشرط الثاني الاستبراء، وهذا الاستبراء يكون اذا كان الزوج غير هذا الزوج الذي ينكحها، لان هذا سيستبرئ الرحم، يستبرئ الايه؟ يستبرئ الرحم. يعني يطمن ان مفيش حمل تحيط حيضة، ما هو طالما دم الحيض نزل يبقى ما فيش حمل في الايه؟ في الرحم. وتحرم المسلمة لغير المسلم، ده برضو من التحريم المؤقت، تحرم المسلمة لغير الايه؟ لغير المسلم. والدعوات الان ان ايه المانع يعني من هؤلاء الذين ينشئون احزابا الان ويناظرون ولا اذكر اسمه، يقول ما المانع أن يتزوج الكتابي النصراني من امرأة مسلمة، ويرد قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، حتى إيه؟ يؤمنوا. يعني لا يجوز لك أن تنكح ابنتك إلى رجل مشرك حتى يؤمن، حتى إيه؟ والذي أحله الله عز وجل لنا هو الزواج من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، طالما أنهن محصنات. يعني محصنات يعني عفيفات، محصنة يعني عفيفة. إنما لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من رجل كافر، وهذا بالإجماع، ومن استحل ذلك كفر، من استحل ذلك كفر. متى يجوز لها أن تتزوج من رجل من أهل الكتاب أو من رجل مشرك؟ إذا أسلم. إذا إيه؟ إذا أسلم. حديث من الصحابية التي كان مهرها أبرك مهر، جاءها من؟ أبو طلحة. ماذا قالت له؟ لا أعيب عليك شيئا إلا أنك مشرك، إلا أنك إيه؟ وجعلت مهرها الإسلام، وجعلت مهرها الإيه؟ وهذا كان في زمن التشريع، هذا كان في زمن الإيه؟ التشريع، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وتحرم المشركة غير الكتابية، يعني لا يجوز لرجل أن يتزوج مجوسية، فاش واحد يتجوز مجوسية من عباد النار، لا يجوز لرجل أن يتزوج ملحدة لا تؤمن بإله، إنما الذي أباحه الله لنا هو الزواج من أهل الكتاب، الزواج من أهل الإيه؟ يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والإيه؟ والنصارى. قبل أن تسلم يتزوجها وهي نصرانية على دينها، وهي نصر. نعم، النصرانية الإسرائيلية. والله أنا لا أحب لفظ كلمة إسرائيلية دي، لأن هؤلاء لا ينسبون إلى إسرائيل، إنما قل عنهم بني يهود، يعني قل عنهم بني إيه؟ يهود. إذا كانت الصهيونية هذه ليست على دين، ليست على دين، ماشي، يعني ليست على دين اليهودية، فيحرم الزواج منها. إذا كانت يهودية فيحل لك أن تتزوج منها. نعم، هي ليست من أهل الحرب، مش محاربة، مش محارب. طب ما في حرب يبقى كده كل الكتابيات لا يجوز زواج منهن، لان برضو هناك من يحارب المسلمين. وانما المنهي عنه التي يتزوجها المرء في اثناء المعركه او في ارض المعركه او في ارض العدو، في ارض الايه؟ قالوا لان هذا فيه تكسير للعدو، وربما مال الرجل بقلبه لهذه المراه فانحاز الى جانب العدو، هذا الى جانب الايه؟ نعم شيخ عبد الرحمن. هناك فرق بين المشركة وبين أهل الكتاب. المشركة اللي هي خلاف من عندها، هدول لي أهل الكتاب ما هم مشركين. هم مشركين. هتأتي والله هتأتي برضو دي في الأمور اللي احنا أنا. ولكنكم تستعجلون. اصبر يا شيخ محمد. اصبر اشت محمد لسه هتأتي الامور دي ان شاء الله. لان بعض الناس فعلا تكلم قال لك تمهي النصرانية مشركة، بتقول باسم الاب والابن والروح القدس وتثليث، عندها شركة بتدخل في هذه هيأتي هذا الكلام ان شاء الله. يبقى ده النوع الكام كده؟ السادس اهو. نعم. ما هو الفتوى ممكن يكون هو قصده الفتوى ان قد يختلف الامر من حال الى حال، يعني الحكم العام ان هو يجوز ولكن قد يختلف الامر من حال الى حال، هذه تصلح وهذه لا تصلح، دي معروف عنها كرهها للاسلام وتدبيرها للاسلام، وانت لو تزوجتها يخشى عليك من هذه المرأة، اذا لا تتزوجها. لا ايه، انما الاصل الجواز يعني هذا جائز. السابعة، وتحرم المحرمة حتى تحل، المرأة اللي هي في الإحرام في موسم الحج أو كذلك في العمرة، طالما أنها محرمة لا تخطب ولا تنكح، والعلة موجودة أن هي في إحرامها، فإذا أحلت من إحرامها جاز لك أن تخطبها وأن تتزوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا نهي تحريم. وذكرنا طبعا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ولكن لو أن هذا الزوج الذي هو غير الزوج الأول ما تزوجها إلا تحليلا فهذا لا يحل هذا الأمر، اللي هو الإيه؟ محلل، اللي هو الإيه؟ اللي هو التيس المستعار. تيس الايه؟ واحد جاب تيس كده من السوق ودخله على زوجته يقضي معاها ليلة عشان بعد ذلك هو يستلمها ايه منه، هو قاعد على الباب ويبارك هذا الايه الامر، وجايب لهم بقى الاكل العشاء بتاع الليلة والكلام ده كله لحد ما ايه العملية تنتهي يعني. ده اسم المحلل. والتحليل لا يزيد الحيل لا تزيد الامور الا خبثا. دي انواع الايه التحريم. يبقى احنا كده ذكرنا تحريم مؤبد وتحريم ايه وتحريم مؤقت. في مسائل معاصره بقى اللي هي الايه، هل الكتابيه يصدق عليها ان هي مشركه ولا غير مشركه، يجوز ولا لا يجوز، وكذلك نكاح الزانيه، وكذلك لمن ينسب ولد الزنا، وكذلك هل يجوز للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا، زنى بامراه فانجبت وبعد فتره 20 سنة ولا 10 سنين وجد امرأة جميلة فلما تقص عن حالها وجد أن هذه المرأة هي ابنته من الزنا، هل يجوز له أن يتزوجها أم لا يجوز؟ كل هذه الأمور يعني إيه نرجئها إن شاء الله في الدرس الإيه القادم إن شاء الله، وما تكلمنا عن شيء في الأحاديث. نعم. ولا نكمل كم ربع ساعة كده تاني ولا حاجة؟ طب ماشي. ها الرضاع كان في المسلمه الاصل الجواز، ما المانع في ذلك؟ لا لا لا لا مانع في ذلك، ليس هناك ما يمنع. لا يجوز للرجل ان يتزوجها حتى تنقضي العده. هيأتي مسألة الخطبة، وهل يجوز التقدم وهل يجوز التعريض، تعريض في الخطبة ولا يجوز، هيأتي إن شاء الله عشان تيجي درس تاني ما تتعجلش. إيه؟ سبب العدة؟ سبب العدة؟ ما احنا قلنا إما إن العدة تكون بسبب الطلاق، ماشي؟ والله ما هو ليه بقى دي؟ ليه دي أمور كلها اجتهادية ومستنبطة؟ إما إن هي لو كانت في الوفاء مثلا، يعني من باب عشرة الزوج والوفاء للزوج، من باب استبراء الرحم، ماشي؟ قد يكون هذا أفضل طبيا للمرأة وللزوج كذلك، يعني وهناك الكثير من العلل والحكم التي لم يطلعنا الله عز وجل عليه. الأصل إن هذه الأمور تعبدية، أصل فيها تعبدية. وممكن يكون العلة مش مجرد استبراء الرحم، يعني احنا قلنا دي علة استنبطها من العلة. من الايه؟ من العلة، نعم. كل من التقى على ثدي واحد يحرم أن يتزوج الرجل من المرأة أو المرأة من الرجل. لا لا، هي بس اخته فقط، هي بس، نعم. أول هذه المسائل، مسائل معاصرة في المحرمات، نكاح الكتابية. احنا قلنا الكتابية يعني يهودية أو نصرانية. طب متى تعتبر المرأة كتابية؟ متى تعتبر المرأة كتابية؟ هل بجنسيتها؟ أمريكية، إنجليزية، يبقى دي كتابية بالجنسية. أم باعتقادها؟ أم بانتسابهم من حيث الجملة لهذه الديانة؟ بانتسابهم من حيث الجملة بهذه الايه؟ بهذه الديانة. الأقرب، أقرب الأقوال أن تكون منتسبة لهذه الديانة من حيث الجملة، من حيث الايه؟ من حيث الجملة، وإن لم تلتزم بأحكامها، وإن لم تلتزم ايه؟ بأحكامها. لأن القرآن، إيه العلة؟ لأن القرآن علق الأمر على الديانة وليس الجنسية. وكذلك التمسك ليس شرطا، ان هي تكون متمسكة بدينها ليس شرطا، بل كلما تمسكت الواحدة منهن كانت اكثر شركا. ده بالعكس، كلما تتمسك اكثر تكون اكثر ايه؟ كانت اكثر شركا، لان اصل العقيدة النصرانية واليهودية منحرف وباطل. من على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفس الاعتقاد موجودا. نعم نعم، خلاص يبقى دي خرجت. ما هي دي محسوبة على النصرانية زي المرتد، ما هو المرتد مكتوب اسمه في البطاقة محمد. احنا قلنا جملة يعني مجمل اعتقادها ان هي نصرانية، ان هي ايه؟ ان هي تؤمن ان في حاجة اسمها اله اسمه عيسى، وفي هناك اب وفي ابن، وتؤمن ان في اله لهذا الايه؟ في اله لهذا الكون. يبقى ده الامر الاول. والامر الثاني ان هؤلاء النصارى او اليهود كانوا على نفس هذا الاعتقاد يوم ان نزل التشريع، يوم ان نزل، ما هي الاية اللي نزلت لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، نزلت امتى؟ بعد ما النبي مات بألف سنة ولا وقت الوحي؟ نزلت وقت الوحي والتشريع، يعني كان هذا الاعتقاد موجودا، كان هذا الاعتقاد ايه؟ كان هذا الاعتقاد موجودا. فنعم، طب وليه ما ممكن يكلمها ويدعوها ويحصل مشاكل برضه؟ نعم لا، هو الأصح، نعم ده صحيح صحيح. اليهود نعم، ما هو دي أهل كتاب، دي أهل كتاب، دول أشد الناس عداوة من ناحية الحرب ومن ناحية المكر لهذا الدين، وليس ولكن هذا لا يمنع أن يتزوج الرجل منهم لأن التشريع نزل بذلك. نعم، وده أولى وده أولى، وده الذي كان يحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أولا للخشية على الأولاد، وللخشية على دين الرجل، خشية على دين الرجل. يعني أولى لو أنك خيرت بين امرأة مسلمة حتى ولو كانت أمة، وبين امرأة نصرانية حتى ولو كانت يعني من أصول رفيعة عندهم، لا تزوج الأمة، تزوج الإيه؟ الأمة. نكاح الزانية قلنا طبعا يشترط لحل نكاحها شرطان: التوبة أولا، أن تتوب إلى الله عز وجل توبة، وأن تنقضي عدتها. طب هل ينسب ولد الزنا إلى أبيه؟ يعني لو أن شخصا وطئ امرأة بالزنا وأنجبت وأراد أن ينسب الولد إليه ليستر عليه وعليها وقد تاب منه، يعني تاب الاثنين من هذا الزنا وأنجب ولدا بسبب هذا الايه الزنا، وبعد أن تزوج أراد أن ينسب هذا الولد إلى نفسه، هل يجوز له أن ينسبه؟ قول الجمهور أن هذا لا يحل، أن هذا لا يحل حتى تنقضي عدتها، ولا بد أن تتوب، ولا بد أن تتوب. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك، استدل على ذلك ابن تيمية بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أناط أولاد الجاهلية بآبائهم، أناط أولاد الجاهلية، ومن أولاد الجاهلية من جاء عن طريق الزنا، من جاء عن طريق الإيه؟ الزنا، فأناطهم بآبائهم، يعني نسبهم إلى آبائهم. فطالما أن هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل وهذه المرأة تابت إلى الله عز وجل وتزوجا، فالأصح أنه يجوز له أن ينسب هذا الرجل إليه، لأنه من مائه ومن صلبه، لأنه من مائه ومن صلبه. طب هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ احنا ضربنا المثال، قلنا المثال رجل زنى بامرأة ثم فارقها، وبعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، وجد فتاة جميلة وأراد أن يتزوجها، فلما سأل عنها وعرف أمها وجد أنها ابنته من الزنا، هل يجوز له أن يتزوجها؟ جمهور أهل العلم على التحريم. ليه؟ لأنها من مائه وهي خلقه وقد خلقت منه، لأنها من مائه وقد خلقت منه. وفي قول في الشافعية إلى الجواز، وهو قول غريب استنكره كثير من أهل العلم، يعني ينسب إلى الشافعية وقول غريب على المذهب الشافعي، يعني يكاد الأمر يكون في اتفاق على عدم جواز أن يتزوج الرجل من ابنته من الزنا. ليه؟ لأن دي بنت من صلبه ومن مائه، فلا يجوز له أن حتى لو تاب، حتى لو تاب هذا الرجل فلا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج إيه؟ نعم، الولد إن تاب ينسب لأبيه، إن تاب. يعني إن تفرق وأنكر ذلك، أنكر ذلك لا ينسب إليه، إنما ينسب لهذه العاهرة الفاجرة. نعم، دي إن إيه؟ لا يتزوجها، لأن الأصل في الإنسان العدل، والأصل في الإنسان العفة، الأصل في الإنسان العفة. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. طبعا الحديث اللي معنا هذا فيه الإشكالات بالنسبة للسند، يعني في بعض الروايات، فلا نعرج إيه عليه. طيب بعض فوائد هذا الحديث، نعم، باسم وهمي، اسم وهمي، اسم، يدور بقى على اسم كلب ابن صخر ابن حجر ابن اسم لا يكون ايه موجودة. ما هي اسمها نوال سعداوي هداها الله وعليه من الله من استحق. عايز الامر ده يكون ان ليه الولد ينسب لابيه ولا ينسب الى امه؟ احنا عايز لا اشمعنى يعني خلاص ينسب لامه، ينسب لامي خلاص، يبقى المراه تفعل ما تشاء كده كده، لو زنت ولو حملت ولو انجبت مفيش مشكله، هتروح تكتبه، ايه المشاكل؟ مفيش مشاكل. نعم. لا لا لا لا ان شاء الله مفيش حاجه تطبق خلاص. ايه خلاص يا اخي الامر انتهى الحمد لله، يعني هذه الامور لا تطبق، هذه الامور لا تطبق. بل نفى الله عز وجل ان يثبته. عميد كليه الحقوق، حد سمع الخبر ده؟ في جامعه بني سويف، اصدر بيانا وعلقه في جدران الجامعه، لا يجوز لشاب ان يجلس بجوار فتاه في المحاضره، ده يقعد على جنب وده يقعد على جنب. ما هو ربنا يثبته بقى وايه ربنا يثبته يعني. وبعدين منعوا حتة القبلات والأحضان في المسلسلات برضه، بعد ذلك منعوا. جايبين واحدة بتقول لي يا نهار أبيض، منعوا القبلات، ربنا يستر هو كم في والله، ربنا يستر. الله السلام. من فوائد هذا الحديث أيضا، اسمعوا هذه الفوائد يعني انقلوها إلى نسائكم، يعني جواز عرض المرأة على زوجها الزواج من غيرها. يجوز للمرأة أن تعرض على زوجها أن يتزوج من غيرها، لأن أم حبيبة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من يعني ولست بمخلية لك، اللي في الحديث يعني ولست بمخلية لك، لا مش معناها مش هسيبك، معناها أنك يا رسول الله لن تخلو من زوجات أخريات، فطالما كده كده هتتزوج أنا أرشح لك أختي، أرشح لك إيه يعني، لن أخلو بك وحدك، ده معنى الإيه، فرشحت له أختها. أيضا من الفوائد أن المرأة إذا علمت من زوجها الرغبة في النكاح شرع لها أن تدله على المرأة الصالحة التي تعينه ولا يقع بينهما غيرة وخصومة. إيه موجود إن شاء الله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من سمع شيئا من الحديث الشائع بين الناس ينبغي فيه الرجوع إلى أهله وذويه، لأن أم حبيبة قالت أنها حدثت أن النبي يريد أن يتزوج من بنت أم سليم أو أبي أم سلمة أو أبي إيه سلمة، فرجعت إلى صاحب الشأن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل الكافر قد ينتفع في الآخرة بالأعمال الصالحة التي أداها في الدنيا، والصحيح أن هذا كان خاصا بما ورد في الأثر، يعني كان خاصا بأبي طالب، وكذلك في هذا الأثر بأبي لهب، لأنه قال في هذا الحديث لما سأله وقال له ما لقيت، قال لم ألقى بعدكم خيرا، ده أبو لهب اللي بيتكلم، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. جاء في دلائل النبوة أنه قال سقي من هذه، أي مما بين الإبهام والتي تليها من الأصابع، يعني الله عز وجل سقاه من هذا المكان، يعني شرب ماء من هذا الإيه، قدرة الله عز وجل من هذا الإيه، شرب ماء يسير. وقيل أنه سقي من ماء في جهنم، والأصل أنهم لا يسقون في جهنم بسبب هذه العتاقة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر، وذكرنا قبل ذلك، إذا فعل أو عمل أعمالا صالحة أنها يعجل له ثوابها في الدنيا، يعجل له ثوابها في الإيه، في الدنيا، إنما يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، دي بعض فوائد هذا الحديث. الحديث الذي بعد ذلك طبعا ذكرناه، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وإيه وخالتها، وكده اعتقد ان احنا يعني وفينا هذا الجزء اللي هو باب المحرمات او جزء المحرمات من النساء. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. بكرة إن شاء الله نكمل درس السحر إن شاء الله، نكمل درس كلام عن الجن والشياطين والسحر، الله عز وجل أن يعيذنا منه. توبة، لا كلمة إن هو يتجوزها عشان لا لا لا لا لا، لابد أن يتوب إلى الله عز وجل. مرحب الجنازة، شكرا لك.